طيبا وقف عند حدوده وتأدب بآدابه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وشموس العرفان، ورضي الله عن سمع أهل الإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بالعلوم ورضي عنه. قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب الفرائض، قال: فإن بال من واحد أو كان أكثر أو أسبق. ذكر الشيخ علي ما يزول به إشكال الخنثى، والخنثى هذه هو الذي لا يظهر ذكر ولا يظهر خنثى من عفوه، ويكون هذا الخنثى في الآذان، ويكون حتى في الإبل وفي البقر وفي الغنم، ويجوز بها الأضحية إذا كان لباس الإشكال تاعها. لا فذكر ما يزول به إشكال الخنثى من العلامات الدالة على أنوثته أو ذكورته، بقوله: فإن بال الخنثى من واحد من فرجه دون الآخر فلا إشكال، فما يزول الإشكال إبان إما ذكر وإما يزول. إذا ما كما يقول الرجال هذا هو ذكر، وإذا ما كما يقول النساء هذا هو ذكر. إذا بوله من ذكره دليل على ذكورته، وبوله من فرجه دليل على أنوثته، أو كان بوله من أحدهما أكثر من الآخر خروجا لا كيلا أو وزنا لعدم اعتبار كثرة بهما كما قال الشعبي. فإذا كان يبول من ذكره مرتين ومن فرجه مرة دل ذلك على أنه ذكر، وبالعكس دل على أنه أنثى، ولو كان الذي يخرج من الأقل خروجه أكثر وزنا. ثم قال رحمه الله: قال أو أسبق، أو كان يخرج من أحد الليل لكن خروجه من أحدهما أسبق من خروجه من الآخر، فإن سبق من ذكر فذكر، ومن الفرج فأنثى، فإن انتفع منهما معا اعتبر الأكثر عند الأكثر. ثم الاختيار للبول إنما هو في حال صغاره، حيث يجوز الذكر لعورته كما قال ابن يونس، يجوز نظر عورته الصغير وهو ظاهر، فيما إذا كانت لا يلتذ بها بخلاف المراهقة يجوز شيء. وأما في حال الكبر فقالوا يختبر بأن يبول إلى حائط أو عليها، فإن ضرب بوله حائط ليس بكر أو أشرف عليه أي نبا منفصلة عن الحائط هذا ذكر، وإن زال على سطحه أو بين فخذيه فأنثى، لأنه دليل على أنه خرج من الفرج، لكن هذا لا يتم إلا في الأسبقية ولا في الأكثر خروجا. وظاهر إطلاقهم أنه لا يشترط التكرار، فلو تحققت حياته وبال من أحدهما مرة واحدة ثم مات فالحكم لصاحب النبات، فإن تساوى بينه منهما ولم يعمل حاله انتظر بلوغه، فإن كان غير بالغ فإن احتلل من ذكر أو نبتت له لحية دون ثدي فذكر. قال محمد بن سهلون رحمه الله: لأن الأصل في نبات شعر اللحية من البيضة اليسرى فلا يرد ما قاله في فرائض الوضوء من أن المرأة قد ينبت لها لحية لأنه نادر لا حق له. أو لبث له هدي كثدي النساء لا كثدي رجل بمدينة فأنثى بمدينة فأنثى فإن لبث معا أو لم يلبث فباق على إشكاله ولا ينظر على عدد أضلاعه عند الأكثر وقيل ينظر لذلك. وعليه في المرأة لها بكل جانب 18 امرأة عندها 13 أضلاع في قصيدة على الأصح. والذكر له من الجانب الأيمن كذلك ومن الأيسر 17 يعني الضلع الخاصة خطت لها حواء. وقيل المرأة من كل جانب 17 وللذكر من الأيمن كذلك ومن الأيسر 16 وفي العام. لكن الأطباء ما عرفش يقولوا في هذه المرأة. قيل وسبب ذلك أن الله تعالى لما خلق آدم وأراد خلق حواء منه ألقى عليه النوم فنام ثم استدل من جانبه الأيسر ضيع عن أقصر فخلق منه حواء للنفس فخرجت منه كما تخرج النخلة من النواة كما قال عليه الصلاة والسلام خلقت المرأة من ضلع وإن أعوجبت الضياء عليه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستنصوا بالنساء خيرا. قال سلم منها بلا تأذن. وروي أنه لما استيقظ من نومه رآها بجنبه فأعجبته فمد يده إليها فقالت له الملائكة ما لا تسأل يا آدم حتى تؤدي مهرها. قيل وما مهرها؟ قيل تصلي على محمد 20 مرة صلى الله عليه وسلم وروي 3. وقال بعضهم ينظر إلى شهوته فإن مال إلى النساء فذكر وإن مال إلى الرجال فأنثى أو حصل منه حيض ولو مرة أو من أحد فرجه فلا إشكال. وبهذا ختم الشيخ خليل فلا إشكال إذا كان حاضر هذا بين أو والمرة الأولى من أحد فرجه فلا إشكال اتضح الحال. والحمد لله على كل حال صلاة والسلام على أفضل صادق في الأقوال والأفعال سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الجمال رفيع الجلال وعلى آله وأصحابه وعلى سائر العلماء المجتهدين وعلى تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى أشيافنا هداة الظالمين. والحمد لله رب العالمين. وقد تم هذا الشرح جمعا بعد عصر يوم الأربعاء 25 من شهر الله رجب المحرم 97 و100 هلالية من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذه قال أول من حكم في الخنفاء في الجاهلية أول من حكم بالخنفاء عامر بن ضريح في الجاهلية ثم حكم به في الإسلام. عامر بن ضريح هذا فهو أول من حكم في الجاهلية فكان مشركا كما في شرح التهذيب. وكان العرب في الجاهلية لا تقع لها مؤضلة إلا جاءوا إليه يستشيروا له ويطلبوا منه إلا اختصروا إليه وراضوا بحكمه فسألوه عن خذة عن خذة المشكلة أنجعله ذكر أم أنثى فقال أمهلوني وهي أن الإنسان جاهل ولكن كان حكيم وكان فهو أول الحكمة في الجاهلية إذا كان مشركا كما في شرح التدين وكان العرب في الجاهلية لا تقع لهم راضية إلا اختصموا إليه ورضوا بحكمه فسألوه عن خذها أن يجعله ذكر أم أنثى فقال أمهلوني فبات ليلته صاهرا فتخمى وفيها عبارة وأقاموا عنده 40 يوما هم يستنوا فيه أربعين يوما وهو يذبح لهم كل يوم عند الغنم وكل يوم يذبح لهم شاة يذبح لهم كل يوم وكانت له أمة يتصاحب الغنم وكانت له أمة يقال لها سخيلة فقالت له إن مقام هؤلاء عندك قد أسرع في غنمك يعني الغنم نتاعك راك تخلص الكل تذبح لهم هذا خليها تذبح ويروحوا وكانت ترعى له غنما وكانت تؤخر الصباح والرواح يعني تتوخر هكذا هو يبيع لها يقول له أنها تتوخر يقول هكذا حتى يسقها وكان يعانيه في ذلك فيقول لها أصبحت يا سفلا أمسيتي فلما رأت صهره دير صهره من البس وقلقه والظلم قريب تخلص قالت له ما لك في ليلتك صاهرا أنا دائما صاهرا فقال لها ويلك دعي أمر ليس لك هذا أمر لا نوش بشأنك فأعادت إليه قالت الله سهر فأعادت عليه السؤال فذكر لها ما بدله قال لها قال هذا الجمري يسألني أخذوا مع بعض تسلل فقالت له سبحان الله أتبع القضاء النداء أتبع القضاء النداء والرتوى فقال فرشتيها والله يا سخيلة ركي فرشتيها عليك أصبحت بعد أم أمسيتي قال هذا كان ضمن رصي فرق عيد بكري والله تبقي والله ركي سخيلة فخرج حين أصبح فقضى بذلك واستمر عليه الحكم في الإسلام وقضى به إلى معارك رضي الله عنه وفي ذلك عبرة يعني هذا الحديث تاع هذا الحافظ بن الضرير فيها عبرة للناس اللي يفتوا بغير علم وفيها عبرة وزجر لمفتي هذا الزمان وقضائه فإن هذا مشرك توقف في حكم حادثة 40 يوما هو يفكر وعبرة أخرى وهي جريان الحكم على لسان غير أهلي هذا الأمام وربي لهم الصواب والحمد وخلصته أنها يوم صارت شيخا له أي صبحت استمى شيخا له صح شيخا له سانحها في التأخير والتقديم وهو أدب منها لها لأنها صارت شيخا له وهي تحصل إن شيخاني تحصل من مسألة واحدة مسألة واحدة وريها لك واحد رشيخك كما يشير إليه ما نقل عن سيدنا عيسى أن إبليس قال له قل لا إله إلا الله إبليس يقول سيدنا عيسى قال قل لا إله إلا الله قالوا لا أقولها لقولك أنت وقول أوصى من شيء قولك من صبح شيخك وذلك كما ذكروا أن إبليس أراد أن يكون عيسى تلميذا له لذلك فحماه الله من ذلك ونقل أن رجلا من الأعوام كان إذا قدم على الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إليه هو إنسان من الأعوام ولكن كي يدخل هذا الإنسان يقول ليه يقول ليه المجهول عنده محترم يقول عليه هذا الكلام قال ما ترى شيخي كيف شيخك؟ قال أنا سمعت منه أن الكلب إذا بلغ رفع رجله الكلب إذا بلغ رفع رجله أصبح شيخه. وأن الحر هذا شفيق وأن الحر من راعى وداد الأحرار وداد الأحرار رائحة وانتمى لمن أفاد له وحده واللئيم إذا ارتفع جفا أقاربه وأنكر معارفه ونسي فضل معلمه ونقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه من استخف بأستاذه ابتلاه الله بثلاث أصل قصر في عمره وكل لسانه عند النور ونسيان ما حفظه ولهذا كان الإمام الشافعي أمام الإمام مالك ما أولاد حكذا ما يردهم شعيب بالتي هي أحسن لما يسمحوش الإمام مالك يطفر يردهم غير بالتي هي أحسن والربيع هذا تلميذ الشافعي قال ما نقدرش نشرب الماء قدام الشافعي يعني حياة وأدب الماء ما يقدرش يشرب هذا واللئيم إذا ارتفع جفا قلبه وأنكر معارفه ونسي فضل عنه ونقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه قلنا من استخف بشيخه ابتلاه الله بثلاث قصار عمره وكل لسانه عند الموت ولسان ما حفظه ولله در القائل حيث قال ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه هما حياة الفتاة فإذا انقطع فأخذه للحياة أن يقوم به وفي حديث البخاري عن مجاهد قال لن يكن أدبك دقيقا وعلمك بالحكم يعني الأدب كفر منه والعلم بيومك يعني قال منه كفر من الأدب ومن قال مقالات ورديه آخر المحققين الشيخ علي الشبراني الماسي قال قراط من أدب خير من 24 قراط من العلم وأقول كما قال الأصل وهو الشيخ خليل وأسأل الله الشيخ خليل يقول في آخر الكتاب وأسأل الله أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله في شيء منه وقد استجاب الله دعاءه فنفع الله به الكتاب شرقا وغربا شيخ خليل وكذلك الفقير يقول وأسأل الله تعالى من فضله وإحسانه أن ينفع بهذه الأوراق ويختم لي ولإخواني بالخاتمة الحسنى على الوجه الأكمل وأختمها كما فعل بكبير بالدعاء المأثور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اللهم إني حديث قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يجمع ونفس لا تجمع أعوذ بك من شر هؤلاء الأربعة والحمد لله وحده وصلاته وسلامه على أشرف الخلائق النبي الأمي محمد الصادق والصدوق وعلى آله وأصحابه وعترته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما هذه وديا القضي البركة بارك الله فيكم وفي أشرائكم. جزاك الله خيرا. الحضور أن دروسك هي مسدودة في اليوتيوب. دروس الشغل إن شاء الله. جل هم الرواية. الشيء اللي يقرأه عليك. محمد. رب يدفع عنك. محمد وفق ان شاء الله ويزيد ان شاء الله في الثمور وفي الأن وفي التوقع الله الصالح. شيخ قبل الأذان المغرب إذا كان تحدثنا عن الشيخ عبد القادر المصطفى وتكلمنا عن باختصار عن مسيرة البخاري مختصر خليل وهو سر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه أما بعد في رحلتي لما حفظت القرآن العظيم في عمر 15 أو 17 تشوقت إلى طلب العلم فتوجهت إلى قاصد الهند وذهبت مع أحد الأصدقاء مشيا على الأقدام من تحت قصر البخاري وإحنا نشوف من طلع الشمس إلى تقريب الزوج عند الزوج هكذا وصلنا لقصر البخاري بثلاث في قصر البخاري والصبح ذاك ذهبنا في شاحنة الجلفة وفي الجلفة بسنا عند الإمام الشيخ عطية لكن هو لم يشعر بيننا بهذه الليلة وإنما كان الطالب بتاعه هو الشيخ عامر الله يرحمه بثنا في المسجد داخل المسجد وجبلنا العشاء داخل المسجد الصبح من ذاك ركبنا في الحافلة ورحنا لها المساعدة رحنا لها لقينا فيه نحو ثلث أيام هكذا ولكن ربي ما كتبنا شبه نبقى ثم رجعنا للجبهة لما رجعنا للجبهة كان الشيخ عامر خبر الشيخ يقول له جاء القرابة أي أمام محفوظ قالوا جاءوا طلبة من دينا وراحوا للهمل قالوا أنا ما خبرت ليش قال لما رجعنا خبر بابو هامل يعني راحوا رجعوا لا اتصل به وبيتين عنده وصلنا قال لنا أركب الزاوية فقيرة وهي اللي تقوم بها نبعث من الإدريسية ولية الجثة من الجثة الإدريسية نحو 100 كيلومتر خلصنا الرياض ونحن في رحلة ثم للشيخ لقينا الأخوان والجودين وبركة عدنا في المعدوم بقينا مع الأخوان أيام بعدها خلنا مع الطلبة الشيخ رحب بنا بالأخلاص وأصبحنا مع الطلبة قعدنا نقول شهرين وإلا ثلاثة ومن بعد الشيخ قال لنا جبتوا المصارين اللي تقرأ به صلبة الشيخ عليه قلنا له ما نعرف لو صلب ولا جينا هكذا مش عارف شاف لنا المصاريف وداو مدينة الشيخ خليل ومن ثم الدين يعني أقرأ حتى الصيحة كذا شيخ كيف وقت تقرأ المختصر خليل مختصر خليل أقرأه في الدويلة هذه اللي الدرس اللي يديرونا الشيخ يزم حفظوه وما نبدأوش ولا يبدأناش الشيخ فيه حتى العظم حتى العظم هكذا يشتغل فيه الحفظ حتى العظم من بعد يبدأ في الشرح نبدأ في الصلاة حتى نكملوه الحج وبعد نعرف فوق نقرأ الكتاب الثاني الأحوال الشخصية يوميا يوميا نقرأ 11 نهار بالنهار الوقت والوقت نبدا من 9 حتى ل 11 هكذا 11 نهار وبقينا هكذاك نحكوا 6 سنين هكذاك من بعدها الشيخ قال لي تروح لهلك وتسلحك وتروح لدفع لهلك ما تبقاش هلك يا مش بالصحاب ليش قالوا لي قال لي ان شاء الله نتلقى ربيك ان شاء الله تروح في يومين الايام انا نائب هكذا حتى في المنام يجيني شيخ من هذا هذا ابن الشيخ جاني في المنام جاب لي اوروبا لي يلبسوا هلوسه جاب لي اوروبا قال لي هذه بعث لك الشيخ اوروبا اللي مش مجيب تأويل بس لها تأويل ما خليتها هكذا ما قعدناش اسبوع بعث لي مقدم كيف بعث لي مقدم يقول لي شو محمد قال لي الشيخ يقول لك انا اعطيك بنتي اقبل مني ما اعطيك هذا التفسير بتاع الحمد لله من بعد انا قلت لهم كذا والو لا زيت لا رطة زيت ما عندي والو خلاص هذا قول الشيخ هذا كذا الشيخ هذا اللي فات عندي كان والو تفكرت القضية انت سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه سيد التابعين وسيد وكان هو من العلماء السبعة انت عبد المدينة نجيب لكم الحكاية هذه من بعد ما نعرفوا هذه ونشوفوا كبارها الزواج وكبار الناس يتشدوا فيه ويصعبوا فيه سعيد بن المسيب هذا كان عنده طلبة يقرأ فيهم كان واحد من الطلبة ما جاش بعد أيام ما جاش لما جاء قالوا وين كنت بجيش الطلبات قالوا زوجتي شتي باتت قالوا على ما خبرتنيش سعيد بن المسيب هذا يعني كان جاء عبد الملك من برواه جاء يخطب في بنت ولبن ما حبش يعطيها قالوا على ما خبرتنيش واحد من حضر من جنة وكذا قال هو من بعد في بيت زوجتك اش بعد الفضل بزاف يعني زوج فضل قالوا انا ما تزوجت ما عندي والو كيما انا ما قالوا انا اعطيتك بيت سعيد بن سيد ماشي مساله سهله كانوا ما يقدروش يسالوه من المهابه تاعو وكان الصلاه 40 سنه واحد ما شافش القفال تاعو يعني دايما في الصف الاول قال ربي يعطيك بنتي هذاك السيد طلب هذاك راح مغبوب ما عرفش واش يدير وكان صايم في الليل جبد كساء نياسه وشويه زيت وراهي يفطر هكذا حتى يلمع الباب وين هو اذا قالوا سعيد ما جاش في بلاد سعيد بن مسيب خلاص سعيد بن مسيب ما خرجش من بلاد 40 سنة وما ما جاش في بربع سعيد بن مسيب خرج سعيد بن مسيب قالوا هذا وشك وطبع هذا أو شفت هي ما هي ما قلت والله ما تبني بها حتى سبوا لحم البحر ثم بعد وين أنا نسبت الحرطة وهذا وبعد اسبوع الله اسبوعين راح للشيخ قال له وش قال له بس قال له عندنا لا ينبغي قال له اذا كشف ضلالك يعني شوف كيف كان يسهل الزواج وكيف ما يصعبوهاش وذوك يجيب الظهر ويجيب الكذا ويجيب الذهب ويجيب الشغلوله ويشرط عليه الشروط ويشرط عليه كذا. هذا يعني ما جاش بها الاسلام هذه حقها الناس تسهل وتسهيل هذا مليح وتصل وصعوبة الزواج رأي سفك في المحرمات في الزينة وكذا وكذا. ولهذا ينبغي الناس يسهلوا عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تطلب الزواج فنظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصورنا رضي الله عنه قالت يا رسول الله إذا ما أعطيتيش زوجي أطيب. قال ما حسنا يا رسول الله زوجي بها. قالوا عندك المرأة قالوا هذه قال روح جيب ولو خاتم من حديد. راح قال ما قلتش قالوا تطلع شيء من القرآن قالوا علم الصورات اللي تقول عنه هذا هو الصلاة. شو يعني كيف هذا مرتاح قالوا له كيف الصدق وقدرها؟ قال لهم كل شيء مؤخر حتى انا مؤخر. حتى جاوا الطلبه معاه وربيها واحد يقول له خلصات الطلبه قالوا له معاه. من هي المسكينه جات وعبد الرحمن كان طاب الباس الله يرحمه جاءت قصور شيخ لها تعطيها لها تعطيها كذا يضحك الشيخ يضحك يضحك كل جاو طب سبع ايام جاو قالوا اخويا سمعت وريم يقول لك وني اسمه اغتسل قالوا الحمد لله من المرأة جا ربوا بنا له سكن وبنا له حبوب عاد الجيش يشوف النهار كي جا المدية عاد الجيش قالوا الشيخ خذ الحاجة طويلة وخذ بروح ما توجه ربي هذاك بنا له سكن طب ذاك وين دار وين دار زعقتو زعقتو حتى ربي سخروا الاوروبي وهي جالسه مع الله يقبلنا ولك ما شاء الله. الناس يربوا الى لا البركة ثمنا له الشيخ ثمنا له في ذاك الوقت وجمعها الشيخ عبد القادر الله يرحمه الشيخ عبد القادر الصدار القاضي الله يرحمه. القاضي كنت عارفه ايه هذا يعني بعض الطلبه قالوا نروح روح المدية ما ركش بيتك شوية صدق وما يقولوا له والشيخ ما قال لها شيء جاء أنا ما ليش عارف إلا جاب لقط لقط يد في الملاب هذا صدق الشيخ المختصر خليل الختمة تاعو كيفاش كانت؟ إي إي لما خلنا الشيخ خليل عطيها مرة دار بها حفلة كبيرة يعني حتى في الصحراء الخيل تلعب والبارود والنشاو يعني شيء وكان لما نختم الشيخ خليل يقول لا أحس الله منك يا سيدي خليل لا أحس الله منك يا سيدي خليل لن يقول هذا يا شيخ لا تمكينه لنا من ختم شرح مختصر خليل والحمد لله على ما منحنا من جميل وأن جعلنا من طلبة سيدي مخضر الزاوي العلم الجليل وأشهد أن لا إله إلا الله أعظم ما قيل وأشهد أن محمداً عبده ورسوله شفاء للعليل اللهم صل وسلم على سيد الغر المحججين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى أولياء الله الصالحين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا قد أوصاكم الله تعالى بتقوى الله وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني باسم الطلبة أحدثكم عن شيخ خليل وأنا أتمثله أنه جاء بي جاءنا في مجلسنا هذا يتكلم، فقال: قد جاء سيدي خليل رحمه الله مودع يسأل الله الحفظ ما استودع، والعيون عيون الحاضرين تسيل بالدموع أحر من ذوبان الشموع، فقال: ها أنتم ها أنتم عاكفون تدرسون المختصر، ووالله إنه لمعتصر من الأمهات والدواوين من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، مذهب أهل اليقين، أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. المختصر معتصر، من حازه كان منتصر ومستقصر. ليس التحويه الأصفار تنهالون منه الدرر وتكسبون به المفاخر وتدخرون الزخائر، وأنا لكم شاكر. من منن الله عليكم بالمختصر أن أحيا سنة المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، ومن فضائله أن جمعكم بالأخيار ورثة سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. فكان المجلس مزداناً بالعالم النحرير سيد الدردير ذو العلم الغزير والفقه الوفير، الذي بيّن ما للمختصر من معالم وآثار، فكان شرحه الكبير سيل جرار طلع به كل جاهل جبار، وكشف به الأسرار، وكان لشرحه الأنوار في كل الأمصار، فعمرت به الديار والأقطار، ومن درس شرحه كان من الأنصار من أنصار مذهب مدينة المختار صلى الله عليه وسلم، مدينة المهاجرين والأنصار. من منح الله عليكم بالمختصر أن قام بتدريسه الشيخ العلامة سيدي الأخضر الزاوي صاحب العلم المدرار، يرشدكم به للعمل البار، وبسمته كساكم الوقار، تلكم منة من الله الغفار، تستوجب على الطلبة الأحرار العلم والعمل بإصرار واستمرار إلى دار القرار. كنتم في مكتبه لا يتعدى أمتار، وصيتكم بلغ كل الأقطار ووصل حتى القفار، بفضل الله الواحد القهار أن من علينا أن من عليكم بالأستاذ جمال مرسلي الطالب البار، وهذه كرامة للشيخ يعيها أولي الأبصار. كنتم تستخرجون منه الدرر والأحكام بالدليل لا كما يزعم أهل التضليل، فأحكامه منبعها المنقول والمعقول، والبدء بالتنزيل قرآن وسنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع لمن له سماع، وبعدها عمل أهل المدينة لمن تعلم وعلمه متوج بالحلم والسكينة، ثم أقوال الصحابة الكرام سادات الأنام، ثم المعقول، ونبدأ أولا بالقياس لمن له في العلم أساس، ثم المصلحة المرسلة والاستحسان لمن له في العلم فهم وبيان، وسد الذرائع على كل متهوك ضائع، ثم الاستصحاب يعرفه أولي الألباب وشرع من قبلنا ما لم ينسخ قبلتنا، ثم نختم بمراعاة الخلاف وهو من مذهب الإمام مالك الائتلاف، وأتمها بالمقاصد والقواعد والأصول، وهي سلما للوصول لأهل القبول. ولقد خلفت يقول خليل ولقد خلفت، وهو يحذرنا، ولقد خلفت شرذمة هادمة نبذت المختصر تدعي العلم من الكتب بلا مشايخ، وإن كان في الكتب علم فمن يهذبه، ومن لا شيخ له فمن يؤدبه، قالوا أحكام المختصر بلا دليل، ذلك قول أهل التضليل وهو عليل، فهل كانت يوما الثمار بلا أشجار، وهل يجنى الرحيق إلا من الأزهار، فمن قال أحكامه بلا دليل هو قول حاقد دليل، قذف المختصر بالهوى، فكنتم يا طلبة له شهبا بالنار بناركم اكتوى. قالوا عنه صعب المراس أي عن المختصر، وهل الثريا توطأ بالمداس، وهل نجني الماس بالنعاس، ألم تحف الجنة بالمكاره من أساس؟ قالوا ألفاظه مقفلة صعبة على الأفهام عويصة على اللسان، وهل يدرك النصر بلا مقارعة السنان؟ قالوا عنه أكل عنه الدهر وشرب، وما هو إلا قول خرب، سلوا عنه كل مجرب، إن المختصر معتصر، حوى الراجح والمشهور، والمعمول بعده وما عليه الفتوى تدور، فاق المتون في كل العصور، ولا يصل إليه إلا من كان في طيرانه محلقا كالنسور، سلوا عنه العلماء وسيدي الأخضر الزاوي، كم أخرج منه من عبر، وكم كثير به جبر، وكم عبد به حرر، وكم مظلوم به نصر، وكم وضيع به وقر، وكم مجهول به صدر. كان المختصر للنازلة الدهماء شمس ذات أنوار فجعل الليل نهار، وكان المختصر للمعظمة رافع وللباطل واضع، ولمن تعلمه وعلمه شافع والعمل به نافع، إنه من مشكات القرآن وسنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم على مدار الزمان والمكان. يقول خليل: لا أدعي للمختصر عصمه، ولكن له في المذهب بصمه، لا ينكرها إلا جحود، وللنعم حسود، وللعلم والعلماء عدو لدود، ولقد شهد له الأعاجم الأعداء أي الكفار، فكم سخر له من مترجم ليرفع عنهم الجهل والوباء، فشيدوا به حضارة وجعلوا من دويلتهم قارة. المختصر، المختصر كلامه معدود، والعمل به مشهود، والخير منه وإليه ممدود، ومن حازه كان من أهل السعد والسعود، ونال به رضا الرضا والود من الودود. بفضل الله، بفضل الله ها أنتم، بفضل الله ها أنتم مجتمعون اليوم على مائدة، وتلك منة من الله زائدة، نرجو الله أن تكون عادة وترقى إلى عبادة، ومن خلالها نرجو الزيادة في العلم والإفادة، نسأل الله أن يثقل بها الموازين من حضر معنا وصبر، ولقلوبنا جبر، ولدارنا عمر، ولشيخنا وقر، وبمذهبنا افتخر، وبمذهبنا افتخر وتتبع الأثر. نسأل لكل من في الدار أن لا يحرمنا من مجالسة ورثة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا في دار في الدار القرار جوار سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الأتقياء، اللهم اجعلنا من الأتقياء، وارزقنا حب الأولياء ومجاورة الأنبياء والعيش عيش السعداء وميتة الشهداء. نسأل كل من جاءنا وخاصة من جاءنا من بعيد أن يجعله الله سعيد وينجيه يوم الوعيد، وأن ينال من الله النصر يوم المزيد. نسأل الله لشيخنا سيدنا الأخضر الزاوي البركة في العمر والعلم والعمل والأهل والمال والولد والطلبة، وأن ينفعنا الله بعلمه وسمته. نسأل الله للوالدين ولكل مؤمن ولأولياء الله الصالحين أن يجعلهم الله في روضة من رياض النعيم، ويبدل سيئاتهم حسنات، وأن يثقل موازينهم بالصالحات، ويجعلهم في جوار سيد السادات محمد عليه أزكى الصلوات صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ هذا الجمع الكريم، نعوذه بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، ومن بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا من بيننا شقيا أو محروما. اللهم إنا نسألك بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صب على الدار ومن فيها صب عليهم الخير صبا، اللهم صب عليهم الخير صبا، اللهم صب عليهم الخير صبا، اللهم اجعل من الدار ومن في الدار، اللهم اللهم اجعل أساس الدار أساسه الإيمان وأركانه الإسلام، وسقفه الإحسان، عامرا بذكر الرحمن بالقرآن، معطرا بهدي سيد الأنام، معطرا بالصلاة والسلام على سيد ولد عدنان. اللهم اجعل هذا الدار وديار المؤمنين عاملة بذرية صالحة نافعة في الدنيا، شافعة رافعة يوم الدين، تقر بها عين الصادق الأمين سيد المرسلين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أعلى الجنان. اللهم إنا نسألك للحاضرين جميعا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اصلح البلاد والعباد، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والشحناء، اللهم اجعلنا من الأتقياء من الأولياء. اللهم إنا نسألك بحبنا لك وحبنا لرسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا في ميزان سيد خليل، اللهم ثقل ميزان سيد خليل بالحسنات، اللهم اشفع له بهذا العمل الجليل. اللهم اجعلنا من حملة العلم، اللهم اجعلنا من الذين يحملون العلم بالإخلاص، اللهم اشفقنا الخلاص يوم الدين. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. أشكر الشيخ بشير على ما قدمه. طبعا سينا الكلمة الترحيبية، وإن كانت هذا النسيان بقدر الله عز وجل وحكمة، لأننا كنا إخوة، ومن يرحب بمن والبيت بيتكم، لذلك كل واحد يرحبه بالآخرين. وطبعا كان فقط نذكر بعض الأشخاص من باب أنهم طبعا تعبوا وقد حرصوا على الحضور، بينهم الشيخ الياس ربي يحفظه مع طلبته الله يجزيه، كان دائما يسأل عن مختصر خليل ورنا وصلنا وإلى آخره متابع، فالله يجزيه والطلبة الحاضرين معه. كذلك شيخنا دكتورنا عبد الحفيظ بوردين من تلبسان، وطبعا معروف وغني عن التعريف، حرص كل الحرص على أن يكون حاضرا، وكان من المهتمين كثيرا، من الذين يسألون كثيرا عن الشيخ بشكل كبير جدا، فنفع الله به وسيضحكنا بقصيدة بعد قليل إن شاء الله. الشيخ عمار رقبة الشرفي كذلك له باع في نشر العلم ربي يبارك فيه، وهو شيخنا وعطانا إجازات طبعا، ومقرئ ومسند، والشيخ الياس أيضا مسند، ربما يعطينا إجازة إن شاء الله على مختصر خليل طبعا في الختمة إن شاء الله. أيوة. الشيخ أحمد الله يجزيه راجع من جنفة تصبر جاوده الشباب ربما ما يدروش هذا العمل، ربي يحفظه إن شاء الله. يتقدم الشيخ بوردين يلقي علينا قصيدته التي نظمها بما هذه المناسبة، مناسبة ختم الشيخ خليل لشيخنا لحظة الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأصلي على النبي الأمين محمد بن عبد الله، والأكارم مجلس العلم أصوه الشيخ الخضرس الزاوي حفظه الله، أسأل الله أن يجعله لنا ذخرا يوم القيامة، وأن يجعله سببا من أسباب نجاتنا يوم الحساب. يعلم الله أننا أحببت الشيخ الزاوي وما لقيته إلا مرتين، فلعل يكون هذا من باب القبول الذي يلقاه بيننا في عالم الملكوت، أنه قبول قد تم له في عالم الغيب إن شاء الله بإذن الله. حين حدثني أخي البشير وأخي جمال أخوة عن المجلس الختمي، سألت الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لي أسباب الحضور، وأنا أسبح بحمد الله وبقدرته فمكنني أن أحضر هذا اليوم معك. شيخ الجليل، شيخ الجليل قبل مني هذه القصيدة حبا لك وعرفانا بجهدك الذي بذلته في التعليم العلمي لشبابنا خصوصا في مثل زماننا حيث أعرض الناس عن الحق. يا أيها الشيخ الجليل، سر الجلال على المدية ينصر، والتطري به الشلا يتعطر. يا أخت قرطبة، بل يا أخت أنقرة، منك الحضارة تبتدي وتصور. يا خير من نصر الجزائر حرة، ذكراك من عهد الأمير يعمر. والعلم في بلدي زكي نبعه، مسكا إذا صاحب الخليل الأخضر. والعلم في بلدي زكي نبعه، إذا مسكا إذا صاحب الخليل الأخضر. علمان سفرهما موطأ مالك، عن نافع يروي الحديث وينشر. قمران من هدي النبوة مطلعا، يحدو بركابهما الكتاب الأنور. هذه الجموع توافدت ميمونة، هذه الجموع توافدت ميمونة، خب النجيب بها وجاد المنظر. فتلألأت كالروض فاح نواره، وتهللت باليمن فهي تكبر. قمران من هدي النبوة مطلعا، يحدو بركبهما الكتاب الأنور. ملأ طباق الأرض فقها سائغا، لو كان في الأقوام من يتطهر. ملأ طباق الأرض فقها سائغا، لو كان في الأقوام من يتطهر. هذه الجموع توافدت ميمونة، خب النجيب بها وجاد المنظر. فتلألأت كالروض فاح نواره، وتهللت باليمن فهي تكبر. وتماثلت بعقولها محمودة، وتماثلت بعقولها محمودة، فكأنها الإحسان لا يتعثر. وتعانقت بقلوبها مازغة، فكأنها فتح يجيء وينصر. وتصافحت بلسانها عربية، فكأنها نصر يبين ويظهر. وتقابلوا مستبشرين كدأبهم، إسلامهم زين لهم وتبختر. يا أمتي، يا أمتي قدر هداك، تطهري، إن الكتاب يناله المتطهر. يا أمتي قدر هداك، تطهري، إن الكتاب يناله المتطهر. يا أمتي قدر هداك، تطهري، إن الكتاب يناله المتطهر. يا أمتي قدر علاك، تحرري، إن الصدور ينالها المتحرر. يا أيها الشيخ الجليل تحيتي، إن القصيدة لسان حب يشكر. جزاكم الله خير. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على هذه الكلمات الصادرة من القلب، والتي تعبر عن صدق المحبة للشيخ، بارك الله فيك. كذلك نشوف، ننتقل إلى شيخنا عمار أبقى الشرفي. لا لا، الشيخ الياس مازال الشيخ الياس مازال. الشيخ عمار تفضل بهذه المناسبة، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أني كنت أتشوف إلى هذا اليوم السعيد، هذا اليوم اللي هو يوم من أيام الله تبارك وتعالى، ويوم يفرح فيه المؤمن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وحق لنا أن نفرح، وكيف لا نفرح ونحن نرى القوم يبتدئون، لأن الله تبارك وتعالى جعل الناس صنفان، من يتحمل الأمانة ومن يؤديها، فكلنا تحمل أمانة الإسلام وكلنا تحمل أمانة الشهادة، لكن القوة أن تؤديها، فالقوة هي تلك التي فعلها شيخنا الشيخ الأخضر جزاه الله كل خير، أن أدى الأمانة، أن بلغ الرسالة، فجزاه الله كل خير. في هذه الأيام التي كان سلفنا يجعلونها عيدا وبها يؤرخون، فكان التأريخ عندهم لمثل هذه المناسبات، في ذاك العام الذي ختم كتاب كذا، وفي ذاك العام الذي قرأ كتاب كذا، ونحن إذ نحتفي بشيخنا نحتفي بأنفسنا، والله نحتفي بأنفسنا وليس بشيخنا الذي لا أقل من أن الله كرمه بأن يجعله في سلسلة مباركة، لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فحسبنا نحن أن نكون في هذه السلسلة مصداقا لقول ربنا تبارك وتعالى فليمدد بسبب إلى السماء. فإن لم نتشرف بالقراءة على الشيخ فإن استفدنا من دروسه، وإن لم يكرمنا الله بأن نكون طالبة بين يديه فإن عرفنا معنى أن يكون الطالبة بين يديه من خلال شيوخنا الشيخ جمال والشيخ بشير والإخوة الذين نعرف. فشكر الله لكم سادتي فندية، شكر الله لكم شيوخي الشيخ جمال والشيخ بشير، شكر الله لكم سيدي الشيخ الأخضر على ما تقدمونه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الخير دائما، وأن يجعله سنة جارية في هذه البلدة المباركة. أستسمح أيضا شيوخنا الشيخ الياس والشيخ عبد الحفيظ والجمع على تقدمي، فوالله تشرفت اليوم أن أكون في هذا اليوم الذي جعلته لنفسي عيدا، وأنا أعتقد هذا، عندنا نشاطات كلها توقفت، اليوم يوم شرفي حضور هذا المجلس، فنسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، وكما تحمل شيخنا وأدى الآن بدأت مرحلة أداء الأمانة بالنسبة لكم شيخنا الشيخ جمال والشيخ بشير والأخ لتنشروا هذا الخير، نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، ونطلب من شيخنا أن يذكرنا عند ربه يوم يجتمع بخليل فيقول يا رب إن في القوم أناسا أحبوا العلماء فاحشرهم في زمرتهم، نسأل الله ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد. طبعا طلبة الشيخ كثر وبعضهم حاضرون معنا، بينهم الشيخ عبد الكريم صاري، وسيأتي بعد قليل كذلك الشيخ نصر الدين باشن، فلذلك كان من الواجب أن يقدم كلمة في هذه المناسبة حتى نتعرف كيف درسوا عند الشيخ، وما هو أثر الشيخ في حياتهم وفي مسيرتهم العلمية، وهم يتكلمون أكثر من ذلك. تفضل الشيخ عبد الكريم، قدم لنا كلمة بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحقيقة الحديث عن شيخنا وعن أبينا ذو شجون، ولو أردنا أن نتحدث وأن نذكر كل المناقب لا احتجنا إلى ليلة أخرى يا البشير. فالشيخ الحقيقة نتكلم عن ثلاثة عقود، أنا أتكلم عام 1979 يوم لم يكن في وجه الشيخ بياض. 4 عقود تكلموا عن 1979 في السنة التي أتممت فيها الخدمة الوطنية. فسنة 1979 وكان شيخنا طبعا بدأ يظهر نجمه في كبد سماء الجزائر كلها. فكنا نحن شباب أظهر يوم 22 أو 23 سنة بذلك كنا نتتلمذ عن الشيخ الزاوي وأبونا أبا لي أبا روحيا وأبا يعني الحقيقة ما شدينا في كعب الخمس. والحاجة والله خالتي يامينة رحمها الله كنا أي زوجته بزوجته لو إيه ما تكلموا على على على الأصول. فكنا ونحن عندها مع شيخنا الشيخ دائما كنا كلما دخلنا وجلسنا مع الشيخ أحمد يعني مع ابنه إلا وأتتنا أو وأتتنا بصينيتين واش كاين هار نفطرون هار نشربون قهوة هار في بيت الشيخ قبل ما يطلع السكنين في مفلس الله كما دار الثقافة وبعدها رحل ونرحل الفلوة الزيتون ثم كنا نروح. فكانت المقصورة تاع الشيخ تاع الجامع الوسطاني مسجد مال حاليا كانت مقصورة في أعلى الشيخ إيطاليا شيخ المقصورة الشيخ هنا قلب الشيخ أحمد جانا حسبته وجانا صورتها البديل كان واحد البديل يجي يقعد معنا كنا نقرأ كنا نقرأ خليل وكنا نقرأ المواريث في الوسمو كان الشيخ عليه هو ثقيل ويجي من الإنجليزية لما نتكلم ولما نجي رايحين غير لما يطرح مسألة غير ما نفهموش يجي يقول له الشيخ صورتها صورها نعطيها صورة وين احنا شباب صغار معنا الشيخ نصر الدين ربي يبارك فيه إن شاء الله في ذاك الوقت. فيعني من هذه الحالة الأولى أن في ذلك الوقت قرينا مع ما قرينا الشيخ خليل القاع كله لكن قرينا معه كان الشيخ نصر الدين واللي تبع قرأ مع الشيخ خليل الجامع الوسطاني كمل معه. شيء آخر الذي يكتب للشيخ والذي لم يفعله غيره في مدينتنا ونحن شباب هذه يذكر فيها الشيخ طارق ايوه الدروس النسائيه كانوا الشيوخ كانوا هذوما الشيخ امين معاه كانوا راحوا للمشرف كانوا راحوا يقراوا في السعوديه الرياض والمدينه وكانوا يقراوا ثم احنا كنا في المسجد كنا 3 ولا 4 اول من قدمنا للتدريس اجمع النهضه 80 80 أن يتقدم شابا للتدريس في المسجد معجزة من المعجزات. هذا الدراري واش راه يدير هذا واش راه يقول. وطبعا احنا كان الحماس وكانت يعني فأول من شجعنا هو التاريخ لا يوجد غيره نقول لكم خذوها أحدث عني ولا حرج ولا تخافوا في هذه المسألة أنه أولا من سمح للشباب أن يدرسوا في المساجد للعامة. كنا نديروا بعد المغرب احنا كنا 4 في ذاك الوقت اللي كنا بدينا كان بدا يشجع فينا الشيخ راشد مرابع 3 الشيخ راشد مرابع الشيخ بن طارق هل بدي لك بشوفك عارف فالترياق من نظر فيها الترياق لا على فكرة أن الشيخ بطلب صاهره نعم حاضية بها فحاضية بالمصاهرة فكان الشيخ رشيد برابط معنا انهزت ثلاثة وكان عبد السلام بالحاج درجة أقل كنا على يوم من أيام الثاني قتلنا التاريخ من سينهاش جينا كنا صغار شباب 21 سنة 22 سنة وكان في الوكالة الإنترنت والكتوبات وحنا كانت كاسات الدور على الجماعة كاسات تاع كشك في ذاك الوقت أو يعني شريط يدور على الجماعة من واحد لواحد أكثر من ذلك ما كانش حتى يسمعها يدور معنا ميكروفون ميني كاسات هذايا تتسلف هذيك الدور على الجماعة اللي باغي يسمعوا هذيك الكاسات من واحد لواحد تعرفوا الحالة اللي كنا فيها ما كانش كتب كتب الشيخ سليماني رحمه الله الشيخ ومن في المدينة الشيخ علاء سليماني هو اللي كان مساعدنا كان يجيب الكتبات كان كاين مكتبة هنايا وكان يعني درنا المكتبة تاعنا في ذاك في ذاك الأعوام مثلا لما نقولوا قدرنا نديروا المكتبة قدرنا نديروا المكتبة القرطبي ب 20 مجلد ب 63 المحلى 40 فقه السنة فقه السنة 6700 فقه السنة يعني الكتب اللي اقتنيناها يومها هذا نقولها لأن نذكر لأن نذكر هذا الشيخ لأنه هو اللي فتح يوم ذي بنا كنا نحضروا في دروس بخير نحضر كنا نتعلم ولا بعض ما بعض أنا الشيخ بن طالب الشيخ رشيد بن رابط قاعدين عندي في الدار للتاريخ ما نسيوهاش حنا راه نحضروا منهمكين وكذا وتجي واحد ربعك ويضرب مشعل صاعقة لأول مرة نشوفها صاعقة كانت واحد العداد دايرينو في عمود كهربائي العمود هذاك اللي قدام الحوش كان يعني عندنا حوش في الحجر يضرب بهذاك المشعل يضرب في العمود هذاك يضرب في الحطب هذيك اللي لاصق فيها هذه خرجنا احنا مخلوعين انا خاش كنا عند راسنا خرجنا مخلوعين لقينا نار دوك هذا تريسيتي ما طفيهاش بالماء طفي بر من بالتراب حفرت وطفي بالتراب كنا يومها باش عليه لان كان اسمح لنا الشيخ اول واحد بعد ما منعونا من عندنا وزاره الشؤون الدينيه في ذاك الوقت كان مدير شؤون دينيه ربي او مات ربي يرحمه ان شاء الله ربي يغفر له كان منعنا من التدريس هو دانا للجامعه تاع ولد الرسنا والثاني اسمح لنا في المسجد اللي كان مسؤول عليه نديروا الحلقات بعد ما انتشرت الحلقات للمساجد الاخرى هذه نذكروا هذا للتاريخ لان الشيخ جمع لنا مقراوا عليه خالي في الـ في الـ في الـ في 2017 و 2018 نقول لهم باللي راه عندها 40 سنه من قبل قرر خليل رحمه الله انا لي شهاده حكمنا قرينا عنها حكمنا تعلمنا عليه كنا ندرسوا في المساجد خاصه الفقه لا نتجاوز حتى نذهب الى الشيخ الشيخ انا شويه كسرت راسه حاجه واحده اخرى كيف تعلمنا عليه انا كنت كلما اكون معه في جماعتي اذا كنت جالس معه جاء واحد يسال نقول لطلبة العلم كيف يتعلمنا يجيو طلبة العلم ها الشيخ نقول له لا تسمح لي نجاوب إلا رانا صحيح أطبع لي إلا راني غلط صحح لي الخطأ هذه مرارا وتلا وفي مرة اليوم راح يسمح يسمح أنا ضربت خطرة ضربت واحد عندها 15 20 سنة ضربت واحد عليه جا شخصيه وجاوبه كي جا ليا جاوبته يطيح نفس الجواب قلت والله هذا قال لي الشيخ لخبط نجيبو عنده قال لك الشيخ لخبط قلت له جا ليا انا تصدق قلت له هنايا ما نجرح نقول لك حاجه ما يقولها لكش الشيخ لخبط انا واش نقول لك انا رايح يقول لك الشيخ الاخضر واش راح يقول لي واش راح اللي قال لك الشيخ الاخضر مش راح يقول لك يمينا او شمالا هذه شهاده على كل حال نشهدها لشيخنا نسال الله عز وجل ان يطيل في عمره وان يبارك في حسناته نساله سبحانه وتعالى ان يجعل ان يوثقه على اتمام الرساله وشرح كتب اخرى غير الكتاب غير كتاب خليل لان هناك كتب اخرى تاع تحتاج إلى تدليل وتحتاج إلى تعليم وتحتاج إلى تبيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره وأن يرزقه الصحة والعافية حتى نتمكن أو حتى يتمكن هو من تقديم أو من إتمام هذه المسيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد ذلك مباشرة نتم كلام تلاميذ الشيخ بالشيخ نصر الدين بشر كذلك الذي خالط الشيخ وطبعا جلسه لأعوام مديدة تعلم على يديه. هذه فرصة ليتكلم عن الاختصار عن تلك الحقبة وخاصة في دراسة مختصر خليل. فتفضل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. وبعد، ماذا عساني أن أقول في حضرة الشيخ والمشايخ، ولكن ما لا أقول لا يطرح من عنده. نجتزئ بشيء قليل. على كل حال الشيخ الأخضر الزاوي شيخنا الفاضل تعلمنا على يديه وتعلمنا من سمته قبل أن نتعلم من علمه. تعلمنا من سمته وأدبه قبل أن نتعلم من علمه. كما قال كما حدث القصة لمالك مع ربيعة الرائي مع أمه، قالت له إذا فتعلم من سمته قبل أن تتعلم من علمه. فالحقيقة نتكلم عن الدعوة، الدعوة الإسلامية يعني في مدينتنا له أفضال عليها. يعني هو كما قال الشيخ مؤكد ومكرر واش قال الشيخ عبد الكريم، يعني الشيخ أتاح لنا كل ما في وسعه وقدمنا درسنا وقدمنا للمساجد وتعلمنا على يديه الكثير. تعلمنا من تواضعه الجميل، فهو الشيخ الذي يعلمنا ثم يسألنا. أليس المسؤول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يسألنا وفي كثير من المسائل يقول يا شيخ شوف هذه المسألة كيف، وهو أعلم بها وأدرى، ولكن تشجيعا لنا، وهذا كله من تواضعه. كنت خرجت الشيخ أولا في منزله، فأنا يعني ربما كلمة هذه بين قوسين أعلم مدخله ومخرجه، ويعني وكنت نعرف يعني كل عنه كل صغيرة وكبيرة إلا ما غاب طبعا هذه العلينا. درست على يديه مختصر الشيخ خليل، شرعنا في شرحه في سنة 1986 وأنهينا أو توقفنا، لم ننتهي من الشرح، توقفنا في سنة 1990 لما بدأت الأحداث تتسارع إلى غير ذلك. توقفنا عند باب المواريث، كان هو آخر باب اللي توقفنا عنده. ولذلك هذا الباب مش المعنى هذا أن الأبواب الأخرى أحسنها، وإنما هذا الباب هو الذي لا أحسن منه مسألة واحدة. يعني ولعل عنده علاقة بالرياضيات، وأنا كما تعلمون الرياضيات ما حدش يعجبك بالفاق عن جبريانين الرياضيات. قلنا في المناسبة كان في الوقت يديروا قارب وصار تاع التعليم. وكنا في التعليم الرياضيات يعني أصعب الأشياء اليوم مش نفهمها طبعا مع احترامي ولكن الله غالب. فكان في الوقت وزير التعليم خروبي محمد شيخ خروبي والتعليم يعني. فكان مما قلته في المناسبة لا وفق الله إقليدس وشيعته كل الهموم إليه اليوم مرجعه. يعني هذه لأجل هذا قد توقفنا عن المواريث، والمواريث عارفين وشين هي السدوس والربع والعشور وكذا ولا ذلك. كلمة أخرى في حق الشيخ، قلنا بدينا شرح خليل 86 وتوقفنا في 90، يعني بعد صلاة المغرب حتى الأذان تاع العشاء. الشرح الكبير الدردير بحاشية الدسوقي، كنت أنا نقرأ المتن وهو يقوم بالشرح وكان يحضر مجموعة من الطلبة وحتى من العوام، وحتى العوام كانوا يسألوا الشيخ يجاوبهم على أسئلتهم وعلى يعني بكل روح. الشيخ عرفه ببدايته يعني هذه كلمة عن التاريخ، عن التاريخ المرضى كما قال في بداية الشيخ يعني قبل لما ذهب أحمد يعني حفظه الله وعجل فرجه لما ذهب للسعودية يطلب العلم، كان الشيخ يعني يشعر كأنه متقوقع يعني لا يخرج عن مذهب مالك، يعني مهما استفتيته ومهما توسعت لا يخرج عن مذهب مالك في الفتوى، ولا أكون مبالغا إن قلت لا يخرج عن خليل كما قال صاحب النيل الابتهاج في قرز الديباج أحمد باب التنبوهدي لما ترجم للناصر اللقاني أنه قال نحن أناس خليليون إن ضل خليل ظلنا، يعني مش غير مالك يعني خليل بالذات. فالشيخ كان يعني نوعا ما يعني لا يخرج عن خليل مهما تقول يقولوها في المذهب الفلاني، ولكن في نفسه منها شيء، في نفسه منها شيء يعني ما يبقى. ولكن بعد رجوع أحمد من السعودية وظهر المحلى وليل الأوطار الشوكاني سقوط السلام الشيخ على تاع أحد الأصدقاء أن الله يرحمه برحمة الله يعني لو وصل به الأمر يعني من تشدد الشيخ في الفتوى أن هذا الشخص ضحك في فكداش بسبب ماذا؟ كل مرة يحدث للكفش يحدث يطرأ عليه عيب، عيب من العيوب، وهذاك العيب يعني عنده مخرج في المذاهب الأخرى مثلا عند الأحناف أو غيرهم الكرزة. الشيخ يقول لا أرى لك حلا يبدى لك من أضحية، فيذهب يشتري ثانية ويحدث لها عيب ويجي يقول يا شيخ هذه ثانية لا أجد لك لا أزيد نافع حتى ضحى بثلاث، يعني هذا الشيخ راه شغل تدعيم اللي قوي راه زاد جبل وشاهد شاهد من أهلها هذا هو يروح عنده ثم بعد ذلك الشيخ يعني بدا يخرج عن مذهب خليل وبحكم الصحوة الإسلامية وبدا يدخل الكتب وبدا نتعرفوا على المذاهب وجانا علم لمن ألف ولمن عهد وتوسعت الأمور، كنا نقرأ غير الفروع بغير دليل، أصبحنا نقرأ الفروع الفقه المدلل إلى غير ذلك. الشيخ يعني يقول لا يخرج عن المذهب، فكان من فتاواه قضية الطلاق اللي أخذ فيها بفتوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، كان كثير اللي يجي يقول وراني أخذت بطلاق يفتيه بمذهب ابن تيمية وقال لا تطلقوا عليك زوجته، وهذه فتاها لكثير من الناس. وقضية متعددة ربما لا تحضرني الآن ربما لاحقا، يعني توسعت المدارك تاع الشيخ وإلى غير ذلك، يعني هذه شهادة يشهدها له أنه كان رحب الصدر يرجع إلى الحق ما ترآه، كان متواضع بسيط، كان فيه فكانت فيه يعني دعابة ونكتة بسيطة. أذكر من النكت اللي حكاها لنا خطر الشيخ على أن ذكرت بها الشيخ وسمحوا لي في واحد العبارة شوية قاسية ولكن المقام يقتضي يعني ما عندناش شو نقوله. مما حكاه لنا الشيخ أن واحد الطالب هكذا تاع إنسان هكذا بسيط توفي أبوه، ونهار توفي بقات يماه جاو داروا به الناس وقالوا له يا ودي ويماك هذه لو كان تزوجها لو كان كذا قالوا كيف انا نزوج يما هذه واش بكم انتم ولا يما ما انا دابا خلاص كيف نزوجها؟ قالوا لي ما فيها والو هذه كيف ما فيها والو؟ قالوا له الشيخ خليل يقول بلي ما فيها والو. قال لهم اذا الشيخ خليل طحان ما طحانش قالوا لي لك الشيخ خليل طحان ما طحان ايه يعني قلت الشيخ كان يذكر كثير من النكت ومن الدعابات اللي فيها الوزن يقلع. كان واسع الصدر رحب الصدر يقبل النقد ويسمع من الصغير ومن الكبير على يده أعدلنا، هو من قدمنا إلى المناظر وإلى كارل كما يقول حقيقة من صاحب أرباب الصدور كسر الدار. يعني هذا هو وش نقول رئيس المقية حضرنا تفسير كان شرحت في التفسير كنا نحضر دروس تاع التفسير كان أكثر اعتماده على تفسير القرطبي جامع أحكام القرآن بحكم أن القرطبي مالكي والتفسير نتاعو التي تصنف في ضمن التفاسير الفقهية فكان الشيخ يوسف ابن الأقوال نتاعو إلى غير ذلك. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر الشيخ وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية آمين وأن يرزقنا من بركاته آمين إن شاء الله ونسأل منه أو نطلب منه الدعاء الصالح وهو لا ينسانا لا ينسانا يعني كما نقول حسا ومعنى يعني هذه الشهادة لله وهذا يعني غيظ من فيض وبارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. توقف عند ذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها نسي جمال فضل بارك الله فيك. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله وَالْحَمْدُ نور الصفات في مرآة الكائنات إذا شئت أن تراه عليك خير الكلمات لا إله إلا الله الله صلى الله على محمد صلى الله سواك ملجا وعملي علي حجا وذنبي فضلك غطاه وحصنك إلي ملجا لا إله إلا الله صلى الله صلى الله على محمد الشافع لا رسول الله جزاكم الله خيرا وربي يحفظك ان شاء الله ويجعل هذه الصلوات المباركات مرفوعه بنا وترفعنا يوم القيامه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. تفضل الشيخ محمد شيخنا العظيم يوسع دارك يقول كريم ها يقول كريم اصلا لا كريم هذه لعنة اقول لها شيخ كريم كريم الشيخ باش نتكلم قلت له أشيخ الزوجة المجهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولا كان المشايخ أتكلموا على تشجيع أشيخ الزاوية رضي الله عنه بما يخص التدريس. يوم من الايام قال لي يا شيخ محمد روح دير لنا درس بمغرب عشاء في رمضان. عرفت اعرف الشيخ منزلته عندي لا ارد له كلمه مهما كانت. اديت الدرس هذاك مرت الايام قال لي يا شيخ لو كان يجي دير لنا درس الجمعه. يا شيخ قلت له الا هذه؟ قال لي لا لا. قال لي الناس حوسوا عليك انا ما غالب قالوا ماذا بينا شوف لنا الشيخ هذا اللي دار لنا الدرس في رمضان يجي دير لنا درس الجمعه. يا شيخ قلت له ما يقدرش. تقدر تقدر قال لي تقدر انا عارف اللي تقدر. قلت له صح. الثلج كان يصب. درت درس تاع الوزن. تحسبوني بربي الا ثلج يصب برا ولا حق نعود مع ظهري. النهار اللي جاء شافني ما تصدر الجلسه هذيك جات خبر من المنبر ما يحرجنيش راه عرفني كي نشوفو تتلب لي الرابع امين رجع هذا يا جيهان هذه كملت الدرس وكنا وجازت الجمعه قلت له يا شيخ يا خويا الله يبارك ما شاء الله قال لي ما شاء الله هو غلبه هي باهي شيخ الله يجازيك يا شيخ الله يطول في عمرك بارك الله فيك ونطلب من الشيخ ان شاء الله كما كنا متصاحبين في الدنيا على الخير والغير ما تنساناش ان شاء الله في الدنيا تسال ربي يجي يوريك. السلام عليكم. الشيخ الياس تقدم لنا كلمه وتقدم لنا كذلك في الاخير انجازه بسند الى مختصر خليل الله يجزيه وربي يحفظه ان شاء الله. تفضل الشيخ. الحمد لله الحمد لله ما شاء الله لا يسوق الخير الى الله، الحمد لله ما شاء الله لا يصرف السوء الى الله. الحمد لله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق ورزق وعلم وانعم وهدى للتي هي اقوم. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة اعيننا محمدا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على هديه الى يوم الدين. الحقيقة

ويرويه كذلك عن شيخنا عالم مكة السيد محمد العلي المالكي عن أبيه علوي بن عباس المالكي عن الشيخ محمد علي المالكي عن أخيه الشيخ محمد عابد عن الشيخ حسين بن إبراهيم الأزهري المالكي عن الشيخ أحمد منة الله الأزهري عن سالم النفراوي عن الشيخ أحمد النفراوي عن مؤلفهما الشيخ العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الله الخراشي. يعني هذا السند إلى شارح مختصر الخليل يسمى بشرح الخراشي. وكما تعرفون أن الخراشي هو أفضل من صور مسائل خليل، وفي التصوير أحسن في ومن حيث الرواية الدسوقي والدردير أحسن. نعم نعم. وكذلك أروي شرح عبد الرزاق الزرقاني عن شيخنا عالي مكة موحد الحرمين محمد علي المالكي عن أبيه علي بن عباس المالكي عن شيخ محمد علي المالكي عن أخيه شيخ محمد علي عن أبيه الشيخ حسين بن إبراهيم الأزهري المالكي عن شيخ أحمد بن منة الله الأزهري عن سالم النفراوي عن أحمد النفراوي عن مؤلفه أبي محمد عبد الباقي الزرقاني. نعم. إذن أجيز من أخذ عن الشيخ بهذه الأسانيد التي رويناها عن مشايخنا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك الله فيكم. قبل تقديم الهدايا التكريمية المتواضعة لشيخنا الفاضل أذكر كث أمور أنا نتكلم تشكو تنقدم فقط لأن الكلام يخلص الكريمة وجماعة الباقية كل واحد منهم إنه عنده كلام، ولكن طبعا نقتصر على هذا للأسف الوقت لا يكفي للجميع. الأمر الأول أن الشيخ له إجازة علمية من شيخه عبد القادر المصطفى على المذاهب الأربعة، قد أجاز له على المذاهب الأربعة، ولذلك الشيخ في الفتوى كما ذكر الشيخ مصدق في الفتوى فتح على بقية المذاهب بناء على إجازة شيخه له. الأمر الثاني هو وقع من طرف شيخه عبد القادر المصطفى هو خبر، ولكنه بالحقيقة دعاء إنشاء لما كان الشيخ قادم للندية الشيخ أعطاه بعض الكتب من بينها الفقه عن المذاهب الأربعة. الطلبة الذين كانوا هناك الشيخ كان راجع هذا يروي هنا الشيخ بن ساعد كذلك حتى رغبت الشيخ عبد القادر المصطفى الجماعة اللي كانوا حاضرين رفضوا، قالوا له كيفاش الكتاب في ذاك الوقت نفيس وطيب، قالوا له كيفاش كيف نستقبل الكتاب هذا وحنا محتاجين أكثر في الزاوية محتاجين إلى هذا الكتاب الفقه عن المذاهب الأربعة. فقال كلمة والشيخ كان غايب، قال الشيخ فهموا معه، قال الشيخ فهموا معه هو خطر، ولكن في وقت الوقت الدعاء تعاله بالفهم. ولذلك من يخالط الشيخ يجده في المسائل العويصة ربما الواحد منا يتعب ذهنه ويتعب كثير من الوقت ولا يصل إلى الحل، والشيخ لما نعرض عليه قبل أن يفكر يجيبنا، كان يجاوبنا قبل ما يفكر مباشرة. فهذا من بركة الدعاء الشيخ عبد القادر المصطفى شيخنا الأخضر الزاوي. الأمر الأخير طبعا نحن رانا نذكر هذه الأمور، الشيخ ما يحبش نذكر عليه بعض الأشياء وما يذكرها الناس حتى نسمعها من آخرين، لذلك يعذرنا إذا كان تعدينا. الأمر الأخير وقع بعد قبل أيام ونحن خارجين من أحد المآتم، يأتي شاب كنت أنا والشيخ البشير الشيخ الأخضر والشيخ صادق هذا الذي خرج معه من المنذية إلى الجدة، والشيخ صادق رحل بالسيارة كملنا وخرنا خارجين، يجي إنسان شاب يجري الشيخ رحل نركبه يجي يوقف بالسيارة في الطريق خلاها في الطريق وجرينا، وقال أنا كنت في تونس، الشيخ هذا كان في تونس، قال وبينما أنا في تونس وأنا نائم رأيت رؤيا، رأيتني جالسا في مجلس ابن عرفة المالكي، قال بينما نحن كذلك إذ يقول لنا والشيخ الأخضر الداخل، قال قد جاء الإمام الأعظم، قال قد جاء الشيخ داخل، قال قد جاء الإمام الأعظم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لشيخنا في عمره وفي صحته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. هذا العلم ليس علما فقط دنيويا، وإنما هو كذلك علما أخرويا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا العلم. الآن ننتقل إلى قسم التكريمات. نبدأ أولا بتكريمات طلبة الشيخ، هي الحق تكريمات متواضعة. الأولى هي عبارة عن شهادة تكريمية ختامية لختم مختصر خليل. افتح الشيخ، يقدمها له الشيخ أحمد، الشيخ أحمد والشيخ الياس. تفضلوا بارك الله فيكم، قدموها للشيخ. الشيخ ما وقفش مية، معليش معليش. هذه شهادة متواضعة للشيخ، صلى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا. نحن كما قال الشيخ عمار احنا نستفيد أكثر. هذه طبعا بيد الخطاب اللي راح حاضر معنا عبد الرزاق قارب منه ابن الشيخ محمد، قارب منه الله يجزيه، الخط المغربي، هذه بالخط المغربي الأصيل. ربي يحفظك الشيخ عبد الرزاق الله يجزيه إن شاء الله. وكذلك كاين برنوس أيضا، في هدايا متواضعة للشيخ. صلى الله تبارك وتعالى أن يسبق عليه نعمه وأفضاله كما أسبق عليه هذا البرنوس. يا رب آمين إن شاء الله. آمين آمين آمين إن شاء الله. آمين يا رب يبارك فيك الشيخ. أيضا الشيخ عبد الرزاق قرب منه كذلك يتقدم بهدية تكريمية متمثلة في كذلك لوحة بالخط المغربي من صورة البلد. تفضل الشيخ عبد الرزاق. مدينة المدية عندها فصل في الخط العربي. بذرنا بذرة سنة 2004 الحمد لله في مجموعة من الشباب الخطافين، فبمجهودهم وبحبهم لفن الخط العربي الذي كتبت به المصاحف وكتب به الحديث الشريف والأمثال وغيرها من الأشياء الجميلة، فالحمد لله الآن صارت المدية قبل الخطافين على المستوى الدولي، صارت تذكر في الملتقيات الدولية، وصرنا نحضره كضيوف شرف في مختلف المحافل الدولية. والحمد لله مجموعة المدية من بين الخطافين الذين اختيروا لخطابة المسجد الجديد اللي هو جامع الجزائر. نعم، ونحن الآن مجموعة من أربعة خطافين من المدية يقومون على خطابة هذا المسجد. جزاك الله خيرا إن شاء الله. وهذا الشيء من ذلك الأسف، هذا الشيء من ذلك الأسف، ذرية بعضها من بعض. كذلك من ناس صالحين محبين للعلماء ولخدمة العلم سيد مخزومي توفيق بارك الله فيه، قد تكرم بهدية تكريمية للشيخ فليسلمها له بيده. تفضل الشيخ. أنا اللهم اجعلنا باسمائنا وابصارنا وقلوبنا احيتنا واجعل الولايه بنا واجعل ثارنا على ظلمنا وصل علينا اعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخلق ولا يرحم ولا يرضى عنا. اللهم انا نسالك الجنه وقربها اليها من قبل معنا جمع اللي حضروا الله يجزيهم خير والله يحفظهم ان شاء الله والله يقضي حوائجهم يا رب اللهم يقضي حوائجهم اللهم فرج كربتهم اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم واختم لهم بختم السعاده سبحان الله رب العالمين وقل اخر بشير اللي جمعنا وفتح لنا ابواب هذا البيت ادعوا الله سبحانه وتعالى ادعوا بيد دعائي خالص من قلوبكم قولوا اللهم عمر دارهم قولوا اللهم عمر دارهم اللهم ربي عمر دارهم ان شاء الله امين امين امين ويزيد فتحنا شيء قولوا الله عمر دارهم اللهم عمر دارهم